يقدر يشوفها إذا ركع الناس أو إذا سجدوا ممكن. نعم هي نعم معلوم. إذا قلنا إن فرض إصابة العين وأنا ما أصبت العين معنى ما صحت صلاتي. هذه اللي نقول أنا أقول إذا لم يكن في المسألة إجماع لو كان فيه خلاف من العلماء المعتبرين نحن نؤيد هذا لأن المسألة ضرورية. الآن الناس ما يمكن وسط الأعمدة هذه وسط البعد ولا يمكن مشاهدته أبدا. نعم الدرس القادم إن شاء الله تجيبونه. يا خالد الله يهديك لو تقعد عنده عليها الليلة. هنا طيب إذا ما أنا سهل عليك ما دامت في الفتاوي هي سهل عليك سهل عليك. ولا أقوى مرة اسكت اخذ اذنك. نعم طيب خادم شيخ أيضا إن شاء الله ليلة الثلاثة بإذن الله. طيب نعم موجود. أما في صحن المسجد صحن المطاف موجود نفس البلاط كل بلاطة مجعولة كأنها مكان رجل. يأتي لابد لابد يأتي مشي. يلا امشي امشي. ظاهر كلامه ما يزم ظاهر كلامه ما يزم لكن ما هو يعني شيء ثابت بحيث الإنسان يجزم بأن هذا اختيار الخلف. ها؟ ما هو واضح. نعم. من منين أي كتاب؟ يتكلم عن ايش؟ تراب؟ طيب صابوا الشيء وش يبغى الجد؟ ها؟ أي منقول هذا؟ أي. إذا قلنا الواجب التوجه إلى عين قبلة وكان الصف طويلا يزيد على سمت الكعبة اختلف كلام أحمد في ذلك على روايتين. أحمد. اختلف كلام أحمد. أرفعه. على روايتين. إحداهما أن طول الصف مع البعد الكبير لا يؤثر ذلك به على الكعبة إلا قدرا يخفى أمره ويحصل اعتباره لا سيما فيما هو مأخوذ من الاجتهاد فعوفي عنه. والرواية الثانية أنه إذا طار الصف من جانبي الإمام انحرف الطرفان إلى مائل الإمام انحرافا يسيرا يجمع به توجيه الجهد الجميع إلى العين ولا يشبه هذا خلاف المجتهدين لأن كل واحد من المجتهدين يعتقد خطأ صاحبه مجتهدين يعتقد خطأ صاحبه في اجتهاده وفي مسألة قد اتفق في الاجتهاد. قلت الصواب أنه مع كثرة البعد يكثر المحاذي للعين. تنقيب هذا إنما يكون مع التفوت كالدائرة حول النقطة. قلنا نعم ولكن الدائرة إذا عظمت واتسعت جدا فإن التفوت لا يظهر في جانب محيطها إلا خفيفة فيكون الخط الطويل متفوت خفيفا ولا خفيا؟ خفيفا فيكون الخط الطويل متفوت نحو شعرة وهذا لا يظهر للخفيف. ما سهلنا ها؟ وش يقول؟ طيب اقرأ ها؟ عطوا كتاب عطوا خالد ها؟ أجل تعال هنا تعال مثلا عارية مثلا ياسر استعارة فقط. فقال الزبيدي في شرح الحياة الجزء الثالث صفحة 343 بعد قول الغزالي فأثر معناه على قوم إذ قالوا إن قلنا إن المطلوب العلم فمتى يتصور هذا مع بعد الديار، وإن قلنا المطلوب الجهة فالواقف في المسجد إن استقبل جهة الكعبة وهو خارج بدنه عن مواجاة الكعبة لا خلاف بأنه لا تصح صلاته. ثم قال الدليلي هذه مسألتنا. يقال فريدي اعلم انه في اشتراط استقبال المصلي على الارض له يعلم انه في اشتراط استقبال المصلي على الارض له احوال. ثم ذكر الرابع فقال ان يصلي لمكه خارج المسجد وان عاين الكعبه كمن يصلي على ابي قبيس صلى قبيس صلى اليها ولو بنى محرابه على العيان صلى اليه ابدا ولا يحتاج في كل صلاه الى المعاينه. وفي معنى المعاين من نشأ لمكة وتيقن أن أصابة الكعبة وإن لم يشاهدها حال الصلاة فإن لم يعاين ولا تيقن أصابة فله الاعتماد فله اعتماد الأدلة والعمل بالاجتهاد إن حال بينه وبين الكعبة حائل أصلي كالجبل وكذا إن كان الحائل طارئا كالبناء على الأصح للمشقة في تكليف المعاينة. ثم قال السادس إذا كان لموضع هذا واضح إذا كان خارج المسجد يعني مثل البيوت اللي مجاورة المسجد الاستقبال للعين قد يكون صعب هنا لا سيما إذا كانت العمارة هابطة أمامها عمارات رفيعة ما يقدر الواحد هنا. ثم قال الثالث من الأحوال إذا كان لموضع لا يقين فيه اعلم أن من قادر على يقين القبلة لا يجوز له الاستقبال وفيمن استقبل حجر كعبة على تمكنه منها وجهان الأصح المنع لأن كونه من البيت غير مقطوع به بل هو مظنون ثم اليقين قد يحصل بالمعاينة وبغيرها فالناس لمكة العارف يقينا بأمارات وكما لا يجوز الاجتهاد مع القدرة على اليقين لا يجوز اعتماد قول غيره وأما غير القادر على اليقين فإن وجد من يخبره بالقبلة اعتمد ولم يجتهد ثم قد يكون الخبر صريح لفظه وقد يكون دلالة كالمحراب المعتمد وإذا لم يجد العاجز من يخبره فتارة يقدر على الاجتهاد وتارة لا يقدر فإن قدر لزمه واستقبل ما ظنه الكبلة. الغزالي فإذا فهم معنى العلم وجهة فأقول الذي يصح عندنا في الفتوى أن المطلوب بالاجتهاد العلم إن كانت الكعبة مما يمكن رؤيتها وهو أظهر القولين. قال تريد وهو أظهر القولين واتفق العراقيون على تصحيحه كما تقدم. قال غزالي وإن كان يحتاج إلى الاستدلال عليها بالأدلة لتعذر رؤيتها مقال الزبيدي بأن حال بينه وبينها حائل أصلي كالجبل أو طارئ كالبناء فيكفي استقبال الجهة وأما طلب العين عند المشاهدة فمجمع عليه. قال الزبيدي وبه قال أصحابنا طلب العين عند المشاهدة وأما طلب العين عند المشاهدة قال الزبيدي وبه قال أصحابنا الحنفية ففي تجنيس للمرضينان من كان لمعاينة الكعبة فالشرط إصابة عينها وما لم يكن لمعاينتها فالشرط إصابة جهتها وهو المختار. والمراد باستقبال جهة عندنا أن يبقى شيء من فطح الوجه مسامكا للكعبة ولو لهوائها لأن المقابلة إن وقعت في مسافة بعيدة لا تزول بما تزول به من الانحراف لو كانت في مسافة قريبة وتفاوت ذلك بحسب تفاوت البعد وتبقى المسامكة المسامكة مع انتقال مناسب لذلك البعد فلو قرب خط من تلقاء وجهه المستقبل للكعبة على التخطيط في بعض البلاد وخط آخر يقطعه على زاويتين قائمتين من جانب يمين المستقبل أو شماله لا تزول تلك المقابلة والتوجه والانتقال إلى الشمال على ذلك الخط لفرات كثيرة. ثم قال غزالي وأما الاكتفاء بالجهة عند تعذر المعاينة فيدل عليه الكتاب والسنة وفعل الصحابة رضي الله عنهم والقياس أما الكتاب فقوله تعالى ها كيف العارضة هذه بناء العارض نقول بناء العارض هي هو بناء طارئ لكن المهم اللي يشكل عن الإنسان إنه في المسجد الحرام يقدر بدل ما يصلي بهذا يتقدم ويصلي ويشاهد الكعبة مهمة اللي يصلي ببيته هي.

فيجتهد ويتحرى، وهذا هو الظاهر، إن يجتهد ويتحرى وإذا أخطأ فلا يعد ذلك، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم نعم نكتب هاري ايش اي نعم نعم اي نوجب عليها لا نشاهدها. ما في وجوب النظر إلى الكعبة، لا يجب بل ولا يسأل. حين صلى نعم أولا المذهب الحنفي تناقل فقهاء الشافعية رحمهم الله قولا لأبي حنيفة بجواز التوجه إلى جهة الكعبة دون عينها لمن صلى داخل المسجد الحرام. قال الراكعي في فتح العجيب المجلد الثالث صفحة 220 بعد 200 من النصف الثانية أن الإمام يقف خلف المقام والقوم يقفون مستديرين بالبيت، فلو استطال الصف خلفه ولم يستديره فصلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة باطلة لأنهم لا يسمون مستقبلين. وذكر صاحب التحديد وغيره من أصحابنا أن أبا حنيفة يصحح صلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة لأن الجهة كافية عنده. ثم قال لكن أبا الحسن الكرخي وغيره من أصحاب أبي حنيفة فصلوا وقالوا الفرض على المصلي استقبال قبلة وإصابة عينها إذا قدر عليها أو الجهة إذا لم يقدر على عينها، وهذا يدل على أنه إنما يكتفي بالجهة في حق البعيد الذي لا يقدر على إصابة العين لا مطلقة. ولم أقف على رأي أبي حنيفة هذا مع البحث في كثير من كتب الحنفية، بل جاءت الفتاوي الدينية تبعا لفتاوي قاضي خالد اتفقوا أي الحنفية على أن القبلة في حق من كان المسجد عين الكعبة عينوا بالرحمة على أن القبلة في حق من كان المسجد عين الكعبة فيلزم التوجه إليها. وفي الدراية هنا في البناية من كان لمكة وبينه وبين الكعبة حائل لأنها المشاهدة كالأبنية فالأصح أن حكمه حكم الغائب، ولو كان الجبل أصليا كالجبل فله من أولى أن يدخل على الجبل حتى تكون صلاته إلى الكعبة يقينا. وفي معنى ما تقدم ورد في شروح الهداية تفسير قليل عدة مرات والجناية للبابات والجناية للزيع وفي بداء الصنائع وأحكام الضرائع للصف وحاشة العجين وغيرها. ثانيا مذهب المالكية قال القرطبي رحمه الله في الجامع لإحكام القرآن المجلد الثاني صفحة 60 بعد 100 لا خلاف بين العلماء أن الكعبة قبلة في كل أفق، وأجمعوا على أن من شاهدها وعاينها فرض عليه استقبالها، وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها وعاين لجهتها فلا صلاة له، وعليه إعادة كل ما صلى ذكره وأضامه. وقال قراطي من قرب من الكعبة ففرضه استقبال السمع. ففرضه استقبال هم تتوصل ففرضه استقبال السمع قولا واحدا، فإذا صف صف مع حائط الكعبة فصلاة الخارج عنها لبدنه أو بعضه باطلة. وقال في مناح الجميل استقبال أرض الكعبة وما في حكمها مما يمكن فيه استقبال عينها يقينا كالجبال الخرق بها والأولية والطرق القريبة منها فلا يكفيهم استقبال جهتها والاجتهاد في استقبال عينها. وفي معنى ما تقدم ورد فيه شروح المختصر الخليل سنواهي الجميل والشافعي والاسمين والشرح الكبير والشرح الصغير وكذا في شروح رسالة الجميل والنواهي. ثالثا المذهب الشافعي قال الرافعي في فتح العزيز أما الحاضر في المسجد الحرام فيجب عليه الاستقبال عين الكعبة لأنه قادر عليه. وفي صحة الحديث على شرح الخطيب ولو كد فرح طويل بصوب الكعبة أي ولو بأخريات المسجد وخرج بعضهم عن المحاداة فضلت صلاته. وقال المحل في شرح المنهاج ومن أمكنه علم القبلة ولا حائل بينه وبينها كأن كان في المسجد أو على جبل أبي قبيل أو سطح وشك فيها لظلمة أو غيرها حرم عليه التقييد أي الأخذ بقول المجتهد لأن يعمل فيها والاجتهاد أي العمل به فيها بسهولة علمها في ذلك. وكذلك ورد المعنى ما تقدم في قول الطالبين. رابعا المذهب الحنبلي. قال الموفق رحمه الله تعالى في المغني قال بعض أصحابنا الناس تكتب ذلك على أربع جبل منه فيلزمه اليقين وهو من كان معاينا للكعبة أو كان ينسع من أهلها أو ناشئا بها من وراء حائل المفلس الشيطان ففرضه التوجه إلى عين الكعبة اليقين. وقال مرداوي في الإنصاف والفرض في القبلة إصابة الخير لمن قرب منها إلى نجاح. ثم قال المراد بقوله لمن قرب منها المشاهد لها ومن كان يمكنه من أهلها أو نشأ بها من وراء حائل محدث كالجدران ونحوها. فلو تأثر إصابة العين القرين كمن هو خلف جبل ونحوه فالصحيح من المذهب أنه يستند إلى عينها وعنه إلى جهتها. وذكر جماعة من الأصحاب إن تأثر إصابة العين القرين فحكمه حكم لعين. وقال في الواضح إن قدر على الرؤية إلا أنه مستتر بمنزل أو غيره فهو كمشاهد وفي رواية كذلك. وقال الشيخ عثمان بن قاعد في دقائقه وحواشي آل منتهى وبخطه على قوله إلا إن تعذر كمصلي خلف أبي قبيل بخلاف من صلى داخل المسجد الحرام أو على سطحه أو قارنه وأمكن بذلك بنظره أو علمه أو قدر عالم إلى آخره. وفي معنى ما تقدم ورد في شرح عمدة شيخ الإسلام ابن تيمية وشرح المنتهى للنجار والفروع وكشف القناع وغير ذلك. خلاص نعم. رجعت من حزم نعم ما تعرض الحزم وهذا كلهم اتفقوا على أنه إذا كان يشاهد يمكنه مشاهدة الكعبة الواجب أن يتجه إلى عين الكعبة إلا ما نقل عن الحنفية. والغريب أن ما نقل عن الحنفية نقل عن كتبهم خلاف ذلك غريب. يحسن تعالى كل هذا إن شاء الله لو يصور تعطيه عبد الله يصوره حيث هو المقترح. لا المتن هل وفرض من قرب؟ نعم. طيب يلا طيب اقرا يمكن اصب عليه. سم الله واقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فان اخبره ثقه بيقين او وجد محاريب اسلاميه عمل بها ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما. وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا في جهة لم يتبع أحدهما الآخر ويتبع المقلد أوثقهما عنده. ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من شروط الصلاة استقبال القبلة. فما هو دليله؟ مهر ريان قد نرى تقلب طيب. يستثنى من ذلك مسائل. عبد الرحمن العاجل المتنفذ الراكع